سمعته منه قال حدثنا محمد بن محمد الزيادي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا أحمد بن محمد البزاز وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر ابن الحكم وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا سفيان بن عيينة وهو أول حديث سمعته منه عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبعد، فهذا المجلس الثاني في قراءة الكتاب السادس من برنامج قراءة كتب الحديث بالسرد المجود في سنته السادسة 39 و400 وألف، وهو كتاب المسند الصحيح المختصر بنقل من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروف شهرة بصحيح مسلم للحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله المتوفى سنة 61 و200. وقد انتهت بنا قراءته إلى قوله رحمه الله في الصفحة 85 من الجزء الأول من الطبعة العامرة حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الحافظ أبي الحسين مسلم الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى أنه قال في صحيحه حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا العلاء وهو ابن عبد الرحمن مولى الحرقة عن معبد بن كعب السلمي عن أخي عبد الله بن كعب عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، قال وإن قضيبا من أراك. قوله وعلي بن حجر، تقدم أن هذا الاسم حجر يأتي عندهم بضم الحاء والجيم، وليس في رواتهم في الأسماء ولا في أسماء الآباء حجر. وقوله السلمي، هذا هو المنسوب إلى بني سلمة من الأنصار، يقال له السلمي. وتقدم فيما سبق في موضع فائت من كتاب الإيمان أبو عبد الرحمن السلمي، وهذا منسوب إلى بني سليم. وهذه النسبة ضما وفتحا جاءت في رواة صحيح مسلم بخلاف ما تقدم في موطأ الإمام مالك، فإنه ليس فيه أحد من الرواة إلا وهو المنسوب إلى بني سلمة السلمي. فكل ما في الموطأ هو السلمي، وما وقع في مواضع منه السلمي فهو مصحف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وهارون بن عبد الله جميعا عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب أنه سمع أخاه عبد الله بن كعب يحدث أن أبا أمامة الحارثي حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره بمثله. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو معاوية ووكيع قال حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ له قال أخبرنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. قال فدخل الأشعث بن قيس فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا كذا وكذا. قال صدق أبو عبد الرحمن، في نزلت كان بيني وبين رجل أرض باليمن فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل لك بينة؟ فقلت لا. قال فيمينه؟ قلت إذن يحلف. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. قوله وحدثنا ابن نمير، هذا الاسم يأتي عندهم مصغرا ولم يأتي مكبرا نمر إلا في راويين، أحدهما شريك بن عبد الله ابن أبي نمر، شريك بن عبد الله ابن أبي نمر، ويقال له شريك ابن أبي نمر، والآخر عبد الرحمن ابن نمر اليحصبي، فهذان الراويان وقع في اسمهما مكبرا، وما عداهما فهو نمير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ثم ذكر نحو حديث الأعمش غير أنه قال: كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: شاهداك أو يمينه. قوله عن أبي وائل، هذه الكنية عند الإطلاق هي لشقيق ابن سلمة الأسدي، فيكنى بها جماعة من الرواة، وإذا أطلقت فهو المراد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وحدثنا ابن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان عن جامع بن أبي راشد وعبد الملك بن أعين أنهما سمعا شقيق بن سلمة يقول: سمعت ابن مسعود يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. قوله سمع شقيق بن سلمة، تقدم أن هذا الاسم يقع في الكتب الستة وغيرها بقافين، وليس في رواة الحديث من اسمه شفيق، فهذا اسم متأخر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري وأبو عاصم الحنفي، واللفظ لقتيبة قالوا: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عقمة بن وائل عن أبيه أنه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء. فقال: ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق ليحلف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما لا يلقي إن الله عز وجل وهو عنه معرض. قوله حدثنا قتيبة بن سعيد ثم قوله وهناد بن السري، ليس في رواة الكتب الستة من اسمه قتيبة ومن اسمه هناد سوى هذين الراويين، فالأول قتيبة بن سعيد الثقفي، والثاني هناد بن السري الكوفي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي الوليد، قال زهير: حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن قمة بن وائل عن وائل بن حج عن أبيه أنه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض، فقال أحدهما: إن هذا انتزع على أرضي يا رسول الله في الجاهلية، وهو امرؤ القيس بن عابس الكندي، وخصمه ربيعة بن عبدان. قال: بينتك؟ قال: ليس لي بينة. قال: يمينه. قال: إذن يذهب بها. قال: ليس لك إلا ذاك. قال: فلما قام ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع أرضا ظالما لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. قال إسحاق في روايته ربيعة بن عيدان. قوله حدثنا أبو عوانة، تقدم أن هذه كنية جماعة، وهي عند الإطلاق لأبي عوانة اليشكري، واسمه الوضاح بن عبد الله. أحسن الله إليكم. قال حدثني أبو كريب قال محمد بن علاء قال حدثنا خالد يعني بن مخلد قال حدثنا محمد بن جعفر عن علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: حدثني الحسن بن علي الحلواني وإسحاق بن منصور ومحمد بن رافع وألفاظهم متقاربة. قال إسحاق: أخبرنا. وقال آخران: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني سليمان أحول أن ثابتا مولى عمر بن عبد الرحمن أخبره أنه لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان تيسرون القتال، فركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو فوعظه خالد، فقال عبد الله بن عمرو: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. قال: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال حا وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد وذكر مثله. قال حدثنا شبان بن فروخ قال حدثنا أبو الأشهب عن الحسن قال عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار المزني في مرضه الذي مات فيه قال معقل إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لو علمت أنني حياة ما حدثتك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. قوله حدثنا أبو الأشهب، هذه الكنية عندهم هي لأبي الأشهب العطاردي، هي لأبي الأشهب العطاردي، واسمه جعفر بن حيان. فإذا وقع في أسانيد الستة عن أبي الأشهب فهو هذا الراوي. وعند ابن ماجه راو اسمه هوذة بن خليفة الشامي يكنى أبي الأشهب، لكن لم تقع روايته بهذه الكنية عند ابن ماجه ولا عند غيره. فهذه الكنية إذا وقعت عند أصحاب الكتب الستة فالمراد بها أبو الأشهب العطاردي جعفر بن حيان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن أنه قال دخل عبيد الله بن زياد على معقل بن يسار وهو وجع فسأله فقال إني محدثك حديثا لما كن حدثتكه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسترعي الله عبدا رعية يموت حين يموت وغاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. قال ألا كنت حدثتني هذا قبل اليوم؟ قال ما حدثتك أو قال لم أكن ليحدثك. قال وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين يعني الجعفي عن زائدة عن هشام أنه قال قال الحسن كنا عند معقل بن يسار نعوده فجاء عبيد الله بن زياد فقال له معقل إني سأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر بمعنى حديثهما. قوله في هذه الأحاديث عن معقل بن يسار، هذا الاسم معقل لم يخرج هذا الرسم عنه إلا في راو واحد وهو عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه، فوارده بالغين والفاء، وما عداه فهو بالعين المهملة وبالقاف. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي المليح أن عبيد الله ابن زياد عاد معقل بن يسار في مرضه فقال له معقل إني محدثك بحديث لولا أني في الموت لم أحدثك به، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهل لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة. قوله حدثنا معاذ، تقدم أن هذا الاسم آخره ذال، ولم يخرج عن هذا إلا في موضع واحد وقع آخره نون، وهو معان بن رفاعة السلامي. معان بن رفاعة السلامي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وكيع قال حاوى حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو معاوية عن أعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيضل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيضل أثرها مثل المجل كجمل دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصا فدحرجه على رجله فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما عقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، ولقد أتى علي زمان وما أبالي أن يكن بايعت لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعي، وأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا. قال وحدث ابن مين قال حدثنا أبي وكيع قال حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد وذكر مثله. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حياد عن سعد بن طارق عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كنا عند عمر فقال أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم نحن سمعناه. فقال لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره؟ قالوا أجل. قال تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة فأسكت القوم. قال حذيفة أزكت القوم، فقلت أنا، فقال أنت لله أبوك. قال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. قال حذيفة رضي الله عنه: وحدث وأن بينك وبينها بابا مغلقا يمشك أن يكسر. قال عمر: وكسر لا أبالك، فلو أنه فتح لعله كان يعاد. قلت: لا بل يكسر. وحدثت أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديثا ليس بالأغاليط. قال أبو خالد: فقلت لسعد: يا أبا مالك، ما أسود مربادا؟ قال: شدة البياض في سواد. قال: قلت فمنكوز مجخيا؟ قال: منكوسا. قال: وحدثني ابن أبي عمر قال: حدثنا مروان الفزاري قال: حدثنا أبو مالك الأشجعي وعلي بعين أنه قال: لما قدم حذيفة من عند عمر رضي الله عنه جلس فحدثنا فقال: إن أمير المؤمنين أمس لما جلست إليه سأل أصحابه: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ وساق الحديث مثل حديث أبي خالد، ولم يذكر تفسير أبي مالك لقوله مربادا مجخيا. قال: وحدثني محمد بن مثنى وعمر بن علي وعقبة بن مكرم العمي قالوا: حدثنا محمد بن أبي عدي عن سليمان التيمي عن نعيم بن أبي هند عن ربعي بن حراش عن حذيفة أن عمر رضي الله عنه قال: من يحدثنا؟ أو قال: أيكم يحدثنا؟ وفيهم حذيفة: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة: أنا. وساق الحديث كنحو حديث أبي مالك عن ربعي. وقال في الحديث: قال حذيفة رضي الله عنه: حدثتهم حديثا ليس بالأغاليط. وقال: يعني أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر جميعا عن مروان الفزاري قال: ابن عباد حدثنا مروان عن يزيد يعني ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. قوله حدثنا محمد بن عباد، تقدم أن هذا الاسم عباد يجيء بفتح العين والباء مشددة، ولم يخرج عن هذا إلا في راويين من رواة الستة، أحدهما قيس بن عباد البصري بضم العين وفتح الباء مخففة، والآخر ثعلبة بن عباد البصري بكسر العين وفتح الباء مخففة أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وحدثني محمد بن رافع والفضل بن سهل الأعرج قال: حدثنا شبابة بن سوار قال: حدثنا عاصم وهو بن محمد العمري وعن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها. قوله حدثنا شبابة بن سوار، تقدم أنه ليس في رواة الستة من اسمه شبابة سوى هذا الراوي، وهو شبابة بن سوار المدائني. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير وأبو سامة عن عبيد الله بن عمر قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله والله. قال: حدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قالوا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحصوا لي كم يلفظ الإسلام. قال: فقلنا: يا رسول الله، أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700؟ قال: إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. قال: فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه أنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت: يا رسول الله، أعط فلانا فإنه مؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم، أقولها ثلاثا ويرددها علي ثلاثة، أو مسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله عز وجل في النار. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فيهم. قال سعد رضي الله عنه فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من لم يعطه وهو أعجبهم إلي. فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما. قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما. قال فسكت قليلا ثم غلبني ما علمت منه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن شهاب قال حدثني عامر بن سعد عن أبي سعد أنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وجالس فيهم. وذكر في حديث ابن أخي بن شهاب عن عمه وزاد فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسارته فقلت ما لك عن فلان؟ قال وحدثنا الحسن بن الحلواني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن إسماعيل بن محمد قال سمعت محمد بن سعد يحدث هذا فقال في حديثه فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بين عنقي وكتفي ثم قال أقتالا أي سعد إني لأعطي الرجل؟ قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرني وهب قال أخبرني يونس عن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم صلى الله عليه وسلم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى؟ قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال ويرحم الله لوطا لو قد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي. قال وحدثني به إن شاء الله عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا جويرية عن مالك عن زهري عن سعيد بن المسيب وابا عبيد أخبره عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث يونس عن زهري وفي حديث مالك ولكن ليطمئن قلبي. قال ثم قرأ هذه الآية حتى جازها. قال حدثنا وعبد بن حميد قال حدثني يعقوب يعني ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبو أويس عن الزهري وذكر كرواية مالك بإسناده وقال ثم قرأ هذه الآية حتى أنجزها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله عز وجل إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. قال حدثني يوسف بن عبد الأعلى قال أخبرني وابن قال وأخبرني عمرو أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن صالح بن صالح الهمداني عن الشعبي أنه قال رأيت رجلا من أهل خراسان سار الشعبي فقال يا أبا عمرو إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا اعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته. فقال الشعبي حدثني أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجر مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران وعبد مملوك أدى حق الله تعالى وحق سيده فله أجران ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم اعتقها وتزوجها فله أجران. ثم قال الشعبي ثاني خذ هذا الحديث بغير شيء فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد بن سليمان قال حا وحدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة كلهم عن صالح بن صالح بهذا الإسناد وذكر نحوه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال حا وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن مشاب عن ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يشكن أن ينزل فيكم ابن مريم صلى الله عليه وسلم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. قوله حدثنا عبدة بن سليمان تقدم أن هذا الاسم عبدة بسكون الباء الموحدة ووقع في راويين بتحريكها عبدة أحدهما بجالة بن عبدة والآخر عامر بن عبدة وذكر في الثاني سكون بائه. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا عبد الأعلى بن حماد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال وحدثنا سفيان بن عيينة قال حا وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبر بن وهب قال حدثني يوسف قال حا وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح كل عن الزهري بهذا الإسناد وفي رواية ابن عينة إمام مقسطا وحكما عدلا، وفي رواية يونس حكما عادلا ولم يذكر إمام مقسطا، وفي حديث صالح حكما مقسطا كما قال الليث، وفي حديثه من الزيادة وحتى تكون السجدة واحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته الآية. هنا حاء ما معناها؟ ما معنى حاء؟ جواب إيش؟ إلى إسناد. طيب، وقع في بعض نسخ البخاري في المواضع هذه خاء بدل حاء، ما وجهها؟ أي طريق، لكن الخاء من أين؟ من آخر، إسناد آخر، فهي تأتي بالحاء وهو المشهور، فتجيء بالخاء ووقع في بعض نسخ البخاري، ووجهه إسناد آخر. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن طيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا ينزلن ابن مريم صلى الله عليه وسلم حكما عادلا فلا يكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد. قال: حدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرني ابن وهب قال: أخبرني يونس عن هشام قال: أخبرني نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ قال: وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثني يعقوب بن إبراهيم قال: حدثني أخي بن شهاب عن عمه قال: أخبرني نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم صلى الله عليه وسلم فيكم وأمكم؟ قال: وحدثنا زهير بن حرب قال: حدثني وليد بن مسلم قال: حدثنا أبي ذئب عن شهاب عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم إذا نزل فيكم مريم فأمكم منكم؟ فقلت لابن أبي ذئب: إن الأوزاعي حدثنا عن الزهري عن نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه وإمامكم منكم. قال ابن أبي ذئب: تدري ما أمكم منكم؟ قلت: تخبرني. قال: فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. قوله: حدثنا ابن أبي ذئب، هذه الكنية عندهم لراوي واحد هو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب القرشي. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا وليد بن شجاع وهارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال: حدثنا حجاج بن محمد عن جرج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم يقول: أميرهم تعالى صل لنا. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة. قوله: حجاج بن الشاعر، تقدم أن هذه الكنية ابن الشاعر تختص بالحجاج بن يوسف الثقفي وهو غير الأمير المشهور، وأما لقب الشاعر فهو لجماعة من رواة الستة. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء وابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون، فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة بن مين وأبو كريم قال: حدثنا ابن فضيل قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا جرير بن كلاهما عن عمرة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر مثل حديث العلاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال: حدثنا وكيع قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق جميعا عن فضيل بن غزوان قال: حدثنا أبو كريب محمد العلائي واللفظ له قال: حدثنا ابن فضيل عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض. قوله: عن أبي حازم، إذا جاء في الكنى فهو بالحاء المهملة، وأما في الأسماء فيجيء خازم، ومنهم والد أبي معاوية الكوفي واسمه محمد بن خازم، ففي الأسماء يجيء بالحاء والمعجمة، وأما في الكنى فهو بالحاء فقط أبو حازم.

قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا نواب قال حدثني يوسف قال قال من شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدث عن فترة الوحي قال في حديثه فبينا أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي من السماء والأرض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت منه فرقا فرجعت فقلت زملوني زملوني فدثروني فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر وهي لوثان قال ثم تتابع الوحي. قوله وحدثني أبو الطاهر تقدم أن هذه الكنية لراو واحد هو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح المصري، وليس في رواة الستة راو اسمه طاهر، فهذا الاسم لم يأتي إلا في كنية أبي الطاهر أحمد بن عمرو المصري. أحسن الله إليكم. قال وحدثني عبد الملك بن شعيب الليثي قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن شعيب قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم فتر الوحي عني فترة فبينا أنا أمشي ثم ذكر مثل حديث يونس غير أنه قال فجثثت منه فرقا حتى هويت الأرض قال وقال أبو سلمة والرجز لوثان قال ثم حمي الوحي بعد وتتابع. قوله حدثني عقيل بن خالد تقدم أن هذا الاسم يجيء مكبرا إلا في راويين، أحدهما عقيل بن خالد ابن عقيل الأيلي والآخر يحيى بن عقيل البصري، فهذان الراويان وقع فيهما مصغرا والباقي يأتي مكبرا عقيل. أحسن الله إليكم. قال وحدثني محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد وذكرنا حديث يونس وقال فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر إلى قوله والرجز فهجر قبل أن تفرض الصلاة وهي الأوثان وقال فجثثت منه كما قال عقيل. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا أوزاعي قال سمعت يحيى يقول سألت أبا سلمة أي القرآن أنزل قبله قال يا أيها المدثر فقلت أو اقرأ فقال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما أي القرآن ينزل قبله قال يا أيها المدثر فقلت أو اقرأ قال جابر أحدثكم ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاورت بحراء شهرا فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي فنوديت فنظرت أمامي وخلفي عن يميني وعن شمالي فلم أرى أحدا ثم نوديت فنظرت فلم أرى أحدا ثم نوديت فربعت رأسي فإذا هو على العرش في الهواء يعني جبريل عليه السلام فأخذتني رجفة شديدة فأتيت خديجة رضي الله عنها فقلت دثروني فدثروني فصبوا علي ماء فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر. قوله جاورت بحراء، حراء ما هو؟ الغار الواقع في جبل، أي جبل؟ جبل النور. هذه معلومة خاطئة، حراء اسم الجبل، حراء اسم الجبل، وقولهم غار حراء على حذف المضاف تقديره غار جبل حراء، فالعرب تسميه جبل حراء، وأما تسميته جبل النور فهي متأخرة جدا. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد وقال فإذا هو جالس على عرش من السماء والأرض قال حدثنا شيبة بن فروخ قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت بالبراق ودابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس قال فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء قال ثم دخلت المسجد وصليت في ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل صلى الله عليه وسلم اخترت الفطرة ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل فقيل من أنت قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بي إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل من أنت قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله عليهما فرحبا ودعا لي بخير ثم عرج بي إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل فقيل من أنت قال جبريل قيل ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بيوسف صلى الله عليه وسلم إذا هو قد أعطي شطر الحسن فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل فعليه السلام قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قال وقد بعث لي قال قد بعث لي ففتح لنا فإذا نبي إدريس فرحب ودعا لي بخير قال الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد بعث لي قال قد بعث لي ففتح لنا فإذا نبي هارون صلى الله عليه وسلم فرحب ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل عليه السلام قيل من هذا؟ قال جبريل قيل من معك؟ قال محمد قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بموسى صلى الله عليه وسلم فرحب ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء السابعة واستفتح جبريل فقيل من هذا؟ قال جبريل قيل من معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. فتح لنا فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى وإذا ورقها كأذان الفيلة وإذا تمرها كالقلال. قال فلما غشيها من أمر الله عز وجل ما غشي تغيرت فما أحد من خلق الله سبحانه وتعالى يستطيع أن ينعتها من حسنها. فأوحى الله عز وجل إلي ما أوحى فرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة فنزلت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فقال ما فرض ربك على أمتك؟ قلت 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال فرجعت إلى ربي فقلت يا ربي خفف على أمتي فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقلت حط عني 5. قال إن أمتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال فلما أنزل ارجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة 10 فذلك 50 صلاة ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له 10 ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا فإن عملها كتبت سيئة واحدة. قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال رجع إلى ربك فاسأل التخفيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. قوله في الحديث من معك؟ قال إيش؟ محمد. فيه أن المرء إذا عرف بنفسه مستأذنا أو غير ذلك يذكر الاسم ولا يذكر غيره إلا إذا احتاج إليه. يعني في هذه المقامات كلها يقال من معك؟ يقول محمد ولم يذكر اللقب، لم يقل رسول الله، لكن إن احتاج فلا بأس. وفي الصحيح أن جابرا لما استأذن عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له من بالباب؟ قال أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أنا، كأنه كاره ذلك. فالمستأذن لا يقول أنا وإنما يذكر اسمه، وأما اللقب فإن احتيج إليه فعل. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء في الحج فقال من القوم؟ فقالوا المسلمون. ثم قالوا من أنت؟ فقال رسول الله. فهذا إذا احتيج إليه ذكره، وإن لم يحتج إليه اقتصر على الاسم المجرد فقط. أحسن الله إليكم. قال حدثني عبد الله بن هاشم بن عبده قال حدثنا باز بن أسد قال حدثنا سليمان بن مغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتيت وانطلق بي إلى زمزم فشرح عن صدري ثم غسل بماء زمزم ثم أنزلت. قال حدثنا شيبان فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل صلى الله عليه وسلم ويلعب مع الغلمان فأخذهم فصرعهم فشق عن قلبهم واستخرج القلب واستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ضئرة فقالوا إن محمدا قد قتل واستقبلوه وامتقع اللون. قال أنس وقد كنت أرى ذلك فأثر ذلك المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا نافع قال أخبرني سليمان بن بلال قال حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدثنا عن ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة أنه جاءه 3 نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام وساق الحديث بقصته نحو حديث بثابت البناني وقدم فيه شيئا وأخر وزاد ونقص. قوله حدثني شريك، هذا الاسم يجيء عندهم مكبرا وليس في رواتهم شريك مصغرا لا في الأسماء ولا في الكناء. أحسن الله إليكم. قال وحدثني حرات بن يحيى التجيبي قال أخبرنا بن قال أخبرني يونس عن شعبان عن سمانك رضي الله عنه أنه قال كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقف بيتي وأنا بمكة ونزل جبريل صلى الله عليه وسلم فرج صدري ثم غسله من ماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج به إلى السماء. فلما جئنا السماء الدنيا قال جبريل عليه السلام لخازن السماء الدنيا افتح. قال من هذا؟ قال هذا جبريل. قال هل معك أحد؟ قال نعم معي محمد صلى الله عليه وسلم. قال فأرسل إليه. قال نعم. ففتح. قال فلما علمنا السماء الدنيا فإذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة. قال فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. قال فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قال قلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا آدم صلى الله عليه وسلم. وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه فأهل اليمين أهل الجنة والأسودة التي عن شماله أهل النار. فإن نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. قال ثم عرج بي جبريل حتى أتى السماء الثانية وقال لخازن افتح. قال فقال له خازنها مثل ما قال خازن السماء الدنيا ففتح. فقال أنس بن مالك رضي الله عنه فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وعيسى وموسى وإبراهيم صلوات الله عليهم أجمعين، ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه قد وجد آدم عليه السلام في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. قال: فلما مر جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بإدريس صلوات الله عليه قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قال: ثم مر فقلت: من هذا؟ فقال: هذا إدريس. قال: ثم مرت موسى عليه السلام فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قال: قلت: من هذا؟ قال: هذا موسى. قال: ثم مرت بعيسى فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قال: قلت: من هذا؟ قال: هذا عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. قال: ثم مرت بإبراهيم عليه السلام وقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قال: قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم. قال مشاب: وأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة أنصاري كان يقولان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. قال ابن حزم: وأنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففرض الله على أمتي 50 صلاة. قال: فرجعت بذلك حتى أمر بموسى فقال موسى عليه السلام: ماذا فرض ربك على أمتك؟ قال: قلت: فرض عليهم 50 صلاة. قال لي موسى عليه السلام: فراجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال: فرجعت ربي فوضع شطرها. قال: فرجعت إلى موسى عليه السلام فأخبرته. قال: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال: فرجعت ربي فقال: هي 50 هي 50 لا يبدل القول لدي. قال: فرجعت إلى موسى فقال: راجع ربك. فقلت: قد استحييت من ربي. قال: ثم انطلق بي جبريل حتى ناتي سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي. قال: ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. قال: حدثنا محمد المثنى قال: حدثنا أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه لعله قال: عن مالك مصعصعة رجل من قومه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان إذ سمعت قائلا يقول: أحد الثلاث بين الرجلين فأوتيت فانطلق بي فأوتيت بطست من ذهب فيها من ماء زمزم فشرح صدري إلى كذا وكذا. قال قتادة: فقلت: الذي معي ما يعني؟ قال: إلى أسفل بطني. فاستخرج قلبي فغسل بماء زمزم ثم أعيد مكانه ثم حشي إيمانا وحكمة ثم أوتيت بدابة أبيض يقال له البراق فوق الحمار ودون البغل يقع خطوه عند أقصى طرفه فحملت عليه ثم انطلقنا حتى أتينا السماء الدنيا. فاستفتح جبريل صلى الله عليه وسلم فقيل: من هذا؟ قال جبريل: قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قال: فتح لنا وقال: مرحبا به والنعم المجيء جاء. قال: فأتينا على آدم صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بقصته وذكر أنه لقي في السماء الثانية عيسى ويحيى عليهما السلام وفي الثالثة يونس وفي الرابعة إدريس وفي الخامسة هارون صلى الله عليه وسلم. قال: ثم انطلقنا حتى انتهينا السماء السادسة فأتيت على موسى عليه السلام وسلمت عليه فقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما جاوزته بكى فنودي: ما يبكيك؟ قال: ربي هذا غلام بعثته بعدي يدخل من أمتي الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. قال: ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء السابعة فأتيت على إبراهيم وقال في الحديث: وحدث نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى 4 أنهار يخرج من أصلها نهران ظاهران ونهران باطنان. فقلت: يا جبريل ما هذه الأنهار؟ قال: أما النهران الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم رفع البيت المعمور فقلت: يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم. ثم أتيت بإناء أحدهما خمر والآخر لبن فعرض علي فاخترت اللبن فقيل: أصاب الله بك أمتك على الفطرة. ثم فرضت عليه كل يوم 50 صلاة ثم ذكر قصتها إلى آخر الحديث. قال: حدثني محمد بن ثنا قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن مالك بن صعصعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وذكر نحوه وزاد فيه: فأتيت بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فشق من النحر إلى مراق البطن فغسل بماء زمزم ثم مرئ حكمة وإيمانا. قال: حدثني محمد بن مثنى وابن بشار قال: ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن قتادة أنه قال: سمعت أبا العالية يقول: حدثني ابن عمي نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسري به فقال: موسى آدم طوال كأنه من رجال شنوءة. وقال عيسى: جعد مربوع. وذكر مالك الخازن جهنم وذكر الدجال. قوله: سمعت أبا العالية، هذه الكنية عند الإطلاق هي لأبي العالية الرياحي. هذه الكنية عند الإطلاق هي لأبي العالية الرياحي، واسمه رفيع بن مهران. اسمه رفيع بن مهران. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا يوسف بن محمد قال: حدثنا شباب بن عبد الرحمن عن قتادة عن أبي العالية قال: حدثنا ابن عمي نبيكم صلى الله عليه وسلم بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على موسى بن عمران عليه السلام رجل آدم طوار جعد كأنه من رجال شنوءة، رأيت عيسى بن مريم مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سابط الرأس، وأري مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله عز وجل إياه فلا تكن في منية من لقائه. قال: كان قتادة يفسرها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد لقي موسى عليه السلام. قال حدثنا أحمد بن محمد بن سريج بن يونس قال حدثنا شيمون قال أخبرنا داود بن أبي هند عن العلية عن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بواد أزرق فقال أي واد هذا؟ وقال هذا واد أزرق. وقال فكان ينظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية وله جؤار إلى الله بالتلبية، ثم أتى على ثنية هرشا فقال أي ثنية هذه؟ قالوا ثنية هرشا. قال كان ينظر إلى يونس بن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة عليه جبة من صوف خطام ناقته خلبة ويلبي. قال ابن حنبل في حديثه قال شيمون يعني ليفاء. قال وحدثني محمد بن مثنى قال حدثنا أبي عدي عن داود عن أبي العالية عن عباس رضي الله عنه أنه قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة فمرنا بواد فقال أي واد هذا؟ قال واد أزرق. قال كان ينظر إلى موسى صلى الله عليه وسلم ذكر من لونه وشعره وشيئا لم يحفظ داود وواضعا إصبعي في أذنيه له جؤار إلى الله بالتربية مرا بهذا الوادي. قال ثم سرنا حتى أتينا على ثنية وقال أي ثنية هذه؟ قالوا هرشا أو لفت فقال كأن ينظر إلى يونس على ناقة حمراء عليه جبة صوف خطام ناقة خطاب ناقة ليف خلبة مارا بهذا الوادي ملبيا. قال حدثني محمد بن ثنا قال حدثنا أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد أنه قال كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجال فقال إنه مكتوم بين عينيه كافر. قال فقال ابن عباس رضي الله عنهما لم أسمعه قال ذاك ولكنه قال أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم أما موسى فرجل آدم جعد على جمل أحمر مخطوم بخلبة كأن ينظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال حا وحدثنا محمد بن روح قال أخبرنا ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء فإذا موسى ضر من رجال كانوا من رجال الشنوة ورأيت عيسى بن مريم صلى الله عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبا عروة بن مسعود ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه فإذا أقرب من رأيت به شبا صاحبكم يعني نفسه ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبا دحية. وفي رواية بن روح دحية بن خليفة. قوله عن أبي الزبير هذه الكنية عند الإطلاق هي لأبي الزبير المكي واسمه محمد بن مسلم فهي تجيء لجماعة لكن عند الإطلاق هي لهذا الراوي. أحسن الله إليكم. قال حدثني محمد رافع عن عبد الرحمن وتقارب في اللفظ قال رافع حدثنا وقال عبد أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سعيد بن مسيب عن أبي هريرة أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أسري بي لقيت موسى عليه السلام فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رجل حسبته قال مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال الشنوة قال لقيت عيسى عليه السلام فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس يعني حماما قال ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه وأنا أشبه ولده به قال فأتيت بنائين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر فقيل خذ أي ما شئت فأخذت اللبن فشربته وقال وديت الفطرة أو قال أصبت الفطرة أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني ليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت رأي من أدم الرجال له لمة كأحسن ما أنت رأي من اللمم قد رجلها فيتقطر ما متكئا على رجلين أو قال على عواتق رجلين يطوف في البيت فسألت من هذا فقيل هذا المسيح بن مريم ثم إذا أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى كأنها عينبة طافية فسألت من هذا فقيل هذا المسيح الدجال. قوله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك. يحيى بن يحيى هذا غير راوي موطأ مالك المشهور فهذا يحيى بن يحيى النيسابوري وهو الذي روى عنه البخاري ومسلم وأما ذاك فهو يحيى بن يحيى الليثي ولم يروي عنه البخاري ولا مسلم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثنا أنس بن عياض عن موسى وابن عقبة عن نافع قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهراني الناس المسيح الدجال فقال إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور ألا إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى الليلة في المنام عند الكعبة فإذا رجل آدم كأحسن ما ترى من أدم الرجال تضرب لمتهما بين منكبي رجل الشعر يقطر رأسهما أن واضعا يديه على منكبي رجلين وهو بينهما يطوف البيت فقلت من هذا فقال المسيح بن مريم ورأيت وراءه رجلا جعدا قططا أعور عين اليمنى كأشبه من رأيت من الناس ابن قطن واضعا يديه على منكبي رجلين يطوف بالبيت فقلت من هذا قالوا هذا المسيح الدجال. قال حدثنا النمين قال حدثنا أبي قال حدثنا حضرة عن سامع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت عند الكعبة رجلا آدم سبط الرأس واضعا يديه على رجلين يسكب رأسه أو قال يقطر رأسه فسألت من هذا فقال عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وقال المسيح بن مريم لا ندري أي ذلك. قال ورأيت وراءه رجلا أحمر جعد الرأس أعور العين اليمنى أشبه من رأيت به ابن قطن فسألت من هذا فقال المسيح الدجال. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يحيى عن قين عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل الله عز وجل لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. قال حدثني حرمة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا نائم رأيتني يطوف بالكعبة فإذا رجل آدم سبط الشعر بين رجلين ينطف رأسهما أو قال يهراق رأسهما قلت من هذا قالوا هذا ابن مريم ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل أحمر جسيم جعد رأسي أعور العين كأن عينه عنبة طافية قلت من هذا قالوا الدجال أقرب الناس به شبه من القطن قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا حجي بن مثنى قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رايتني في الحجر وقريش تسالني عن مسراي فسالتني عن شيئا بيت المقدس لم اثبتا فكربت كربة ما كربت مثله قط قال فرفعه الله لي انظر اليه ما يسالني عن شيء الا انباتهم به وقد رايتني في جماعة من الانبياء فإذا موسى قائم يصلي فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوات وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلي أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود ثقفي وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم يعني نفسه فحانت الصلاة فأممتهم فلما فرغت من الصلاة قال قائل يا محمد هذا مالك صاحب النار فسلم عليه فالتفت إليه فبدأني بالسلام قوله حدثنا حجين ليس في رواتهم من اسمه حجين آخره نون سوى هذا الراوي وهو حجين بن المثنى وفي رواة النساء وغيره حجير الكندي وفي رواة النساء وغيره حجير بالراء الكندي أحسن الله إليكم قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مسامة قال حدثنا مالك بن غوير قال حا وحدثنا ابن مين وزهير بن حرب جميعا عبد الله بن مين والفاضل متقاربة وقال ابن مين حدثنا أبي قال حدثنا مالك بن مغول عن الزبير بن عدي عن طلحة عن مرة عن عبد الله أنه قال ما أصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم توبي إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها وإليها ينتهى وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها قال إذ يغشى السدرة ما يغشى قال فراش من ذهب قال فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا وأعطي الصلوات الخمس وأعطي خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات قوله حدثنا مالك بن مغول مغول بالغين المعجمة ولم يقع اسما في رواة الستة إلا في والد مالك هذا وأما في النسبة ففيهم رواة ينسبون المعولي بالعين المهملة ففي الأنساب المعولي لجماعة بالعين المهملة ولم يجئ بالغين في النسبة وأما في الأسماء فمغول والد مالك فقط أحسن الله إليكم قال حدثنا أبو ربيع الزهراني قال حدثنا عباد وهو ابن عوام قال حدثنا الشيباني قال سألت الزر بن حبيش عن قول الله عز وجل فكان قاب قوسين أو أدنى قال أخبر بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح قوله حدثنا الشيباني هذه النسبة عند الإطلاق هي لسليمان بن أبي سليمان الشيباني هي عند الإطلاق لسليمان بن أبي سليمان الشيباني ففي رواة الستة جماعة منهم لكن إذا أطلقت فهو المراد وقوله عن زر بن حبيش زر اسم راو واحد من رواة الستة هو زر بن حبيش الأسدي ووقع عندهم راو آخر مفرد بالذال المعجمة وهو ذر بن عبد الله الكوفي فبالذال راو واحد هو ذر بن عبد الله وبالزاي راو واحد هو زر بن حبيش نعم أحسن الله إليكم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عاصم بن غياث عن الشيباني عن زيد بن عبد الله أنه قال ما كذب الفؤاد ما رأى قال رأى جبريل عليه السلام له 600 جناح قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن بني قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سليمان الشيباني أنه سمع زر بن حبيش عن عبد الله أنه قال قد رأى من آيات ربه الكبرى قال رأى جبريل في صورته له 600 جناح قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسلم عبد الملك عطاء عن أبي هريرة ولقد رأى في قوله تعالى ولقد رأى نزلة أخرى قال رأى جبريل عليه السلام قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص عن عبد الملك عطاء عن ابن عباس قال رآه بقلبه قال حدثنا بكر بن أبي شيبة أبو سعيد نشج جميعا وكيعين قال نشج حدثنا وكيع قال حدثنا عمش عن زياد بن حصين أبي جهمة عن أبي العالية عن عباس أنه قال في قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى قال رآه بفؤاده مرتين قوله عن زياد بن الحصين أبي جهمة هذه الكنية عندهم لهذا الراوي فقط فهو الذي يكنى بأبي جهمة وهو زياد بن الحصين البصري أحسن الله إليكم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش قال حدثنا أبو جهمة بهذا الإسناد قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني اسماعيل بن ابراهيم عن داود عن شعبي عن مسروق انه قال كنت متكئا عند عائشه رضي الله عنها فقالت يا ابا عائشه ثلاث من تكلم بواحده منهن فقد اعظم على الله الفريه. قلت ما هن؟ قالت من زعم ان محمدا صلى الله عليه وسلم راى ربه فقد اعظم على الله الفريه. قال وكنت متكئا فجلست وقلت يوم المؤمنين انظريني ولا تعجليني. قال الم يقل الله عز وجل ولقد راه بالافق المبين ولقد راه نزله اخرى. فقالت انور هذه الامه سال عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انما هو جبريل ولم اراه على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين. رأيت منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. فقالت أولم تسمع أن الله عز وجل يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. أولم تسمع أن الله يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. قالت ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفدية. والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغتني سالته. قالت ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا داود بهذا السند وذكرنا حديث بن علية وزاد قالت ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزل عليه لكتم هذه الآية. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه. قال حدثنا ابن مين قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل عن الشعبي عن مسروق أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت سبحان الله لقد قف شعري لما قلت وساق الحديث بقصته وحديث داود أتم وأطول. قال وحدثنا ابن مين قال حدثنا مسامة قال حدثنا زكريا ابن أشوع عن عابر عن مسروق أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها فأين قوله؟ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قالت إنما ذاك جبريل صلى الله عليه وسلم كان يأتي في صورة الرجال وإنه أتاه في هذه المرة في صورة التي هي صورته فسد أفق السماء. قوله عن ابن أشوع هذه الكنية لراو واحد عندهم اسمه سعيد بن عمرو ابن أشوع يذكر بكنيته غالبا فإذا وقع عن ابن أشوع فهو المراد. قوله حدثنا أبو أسامة هذه الكنية عند الإطلاق هي لأبي أسامة الكوفي واسمه حماد بن أسامة وفي رواتهم من يكنى أبا أسامة لكن عند الإطلاق هو المراد. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن زيد بن إبراهيم عن قتادة عبد الله بن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربك؟ قال نور أنى أراه. قال حدثنا محمد بشير قال حدثنا معاذ بن شامين قال حدثنا أبي قال حدثني حجاج بن الشاعري قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا ما ممكنه مع قتادة عن عبد الله بن شقيق أنه قال قلت لأبي ذر رضي الله عنه لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته فقال عن أي شيء كنت تسأله؟ قال كنت أسأله هل رأيت ربك؟ قال أبو ذر قد سألته فقال رأيت نورا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريم قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع لي عمل الليل قبل عمل النار وعمل النار قبل عمل الليل حجاب النور وفي رواية أبي بكر النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهي من تعيني بصر من خلقي وفي رواية أبي بكر عن عمش ولم يقل حدثنا. قوله عن أبي عبيدة هذه الكنية تجيء بضم العين فقط فليس عندهم عن أبي عبيدة وأما في الأسماء فيجيء عبيدة وعبيدة فإذا وقع كنية فهو بضم العين فقط وأما في الأسماء فقد يكون بالضم أو بالفتح. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن عمش بهذا السرد قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات ثم ذكر مثل حديث أبي معاوية ولم يذكر من خلقه وقال حجابه النور. قال حدثنا محمد ثنا بن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثني شعبة عن مرة عن أبي عبيدة عن موسى أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعين إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يرفع القسط ويخفضه ويرفع لي عمل النهار بالليل وعمل الليل بالنهار. قال حدثنا صنعاني جهضمي وابو غسان المسمعي واسحاق بن ابراهيم وجميعا عبد العزيز بن عبد الصمد واللفظ لابي غسان. قال حدثنا ابو عبد الصمد قال حدثنا ابو عمران الجوني عن ابي بكر بن عبد الله بن قيس عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال جنتان من فضه انيتهما ما فيهما وجنتان من ذهب انيتهما ما فيهما ما بين القوم وبين ان ينظروا الى ربهم الا رداء كبرياء على وجهه في جنه عدن. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا أحمد بن سلمة عن ثابت بن عبد الرحمن بن ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون لم تبيض وجوهنا لم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار. قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون أحمد بن سلمة وزاد ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن مشاب بن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي ان ابا هريره رضي الله عنه اخبره الناس عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤيه القمر ليت بدري؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فانكم ترونه كذلك يجمع الله الناس يوم القيامه، فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الامه فيها منافقوها، فيتيم الله تبارك وتعالى بصورة غير صورتي التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقول: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله تعالى بصورتي التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقول: أنت ربنا، فيتبعونه، ويضرب الصراط بين ظهر جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيز. قال: ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوا الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان: هل رأيتم السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فإن مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله عز وجل، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم المؤمن بقي بعمله، ومنهم المجازى حتى ينجى، حتى إذا فرغ الله عز وجل من قضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا من أراد الله تعالى أن يرحمه مما يقول لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار يعرفونهم بأثر السجود، تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار وقد امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة، فينبتون منه كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يفرغ الله تعالى من قضاء بين العباد، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار وهو آخر أهل الجنة دخول الجنة، فيقول: أي رب اصرف وجهي عن النار، فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، فيدعو الله عز وجل ما شاء الله عز وجل يدعوه، ثم يقول الله تبارك وتعالى: هل عسيت إن فعلت ذلك بك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا أسألك غيره، ويعطي ربه من عهودي وماثيق ما شاء الله، فيصرف الله عز وجل وجهه عن النار، فإذا أقبل على الجنة وراها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول: يا ربي قدمني إلى باب الجنة، فيقول الله عز وجل له: أليس قد أعطيت عهودك وماثيقك؟ لا تسألني غير الذي أعطيتك، ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فيقول: يا ربي، ويدعو الله سبحانه وتعالى حتى يقول له: فهل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك، ويعطي ربه عز وجل ما شاء الله عز وجل من عهودي ومواثيق، فيقدمه إلى باب الجنة، فإذا قام على باب الجنة انفهقت له الجنة، فرأى ما فيها من الخير والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول: يا ربي أدخلني الجنة، ويقول الله تبارك وتعالى له: أليس قد أعطيت عهودك وماثيقا؟ لا تسأل غير ما أعطيت، ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فيقول: يا ربي لا أكون أشقى خلقك، فلا يزال يدعو الله عز وجل حتى يضحك الله تبارك وتعالى منه، فإذا ضحك الله منه قال: ادخل الجنة، فإذا دخلها قال الله عز وجل له: تمنى، فيسأل ربه ويتمنى حتى إن الله عز وجل يذكره من كذا وكذا حتى إن انقطعت به الأماني، قال الله تعالى: ذلك لك ومثله معه. قال عطاء بن يزيد بن سعيد الخدري مع أبي هريرة: لا يرد عليه من حديثه شيئا، حتى إذا حدث أبو هريرة رضي الله عنه أن الله عز وجل قال لذلك الرجل ومثله معه، قال أبو سعيد رضي الله عنه وعشرة أمثاله معه: يا أبا هريرة. قال أبو هريرة: ما حفظت إلا قوله: ذلك لك ومثله معه. قال أبو سعيد: أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: ذلك لك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة: وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا الجنة. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدانمي قال أخبرنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب بن عزوري قال أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي وأن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أن الناس قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ وساق الحديث مثل معنى حديث إبراهيم بن سعد. قوله أخبرنا أبو اليمان، هذه الكنية عند الإطلاق هي لأبي اليمان الحمصي، واسمه الحكم بن نافع، فيكنى بها جماعة، لكن إذا أطلقت كان المراد الحكم بن نافع الحمصي. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن أبي إنه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول له: تمنى، فيتمنى ويتمنى، فيقول له: هل تمنيت؟ فيقول: نعم. فيقول له: فإن لك ما تمنيت ومثله معه. قال وحدثني سعيد بن سعيد قال حدثني حفص بن سرة عن زيد بن أسلم عن طه بن أسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه والناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: هل تضارون في رؤية الشمس من الظهيرة صح وليس معها سحاب؟ وهل تضارون في رؤية القمر يتبدل صح وليس فيها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة؟ قال: ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من أصنام من أصاب لا يتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاج وغبر أهل الكتاب. فيدعى اليهود فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير بن الله. فيقال: كذبتم، اتخذ الله من صاحبتي ولولدي، فماذا تبغون؟ قالوا: عطشنا يا ربنا فاسقنا. فيشار إليهم: ألا تريدون؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار. ثم يدعى النصارى فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ يعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال لهم كذبتم، من اتخذ الله من صاحبته ولد. فيقال لهم ماذا تبغون؟ فيقولون عطشنا يا ربنا فاسقنا. قال بشر لهم ألا تريدون. فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار حتى إذا نبقى إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجنة رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوا فيها. قال فما تنتظرون تتبع كل أمة ما كان تعبد؟ قالوا يا ربنا فرق الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم صاحبهم. فيقولون ربكم. فيقولون نعوذ بالله من كلام شك بالله شيئا. يقولون مرتين أو ثلاثة حتى إن بعضهم يكاد أن ينقلب. فيقول هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟ فيقول نعم. فيكشف عن ساقي ولا يبقى من كان يسجد لله من تقاء نفسه إلا أذن الله عز وجل له بالسجود. ولا يبقى من كان يسجد تقاء وريان إلا جعل الله عز وجل ظهره طبقة واحدة. كلما أراد أن يسجد خر على قفاه ثم يرفع من رؤوسهم وقد تحول بصورته التي رأوا فيها أول مرة. وقال أن ربكم. فيقول أنت ربنا. ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل شفاعته. ويقول اللهم سلم سلم. قل يا رسول الله من الجسر؟ قال ضحب ضحب مزلة فيه قطاطيف وكلالي وحسك تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان. فيمر المؤمن كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكجاود الخيل والركاب فناجم مسلم ومكدوس مرسل ومكدوس في نار جهنم حتى إذا خلص المؤمن من النار. فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد من مناشدتين لا عز وجل باستقصاء الحق من المؤمن إلا يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون. فيقال لهم أخرجوا من عرفتم وتحرموا صورهم على النار. فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وركبتيه. ثم يقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به. فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلب مثقال دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحد ممن أمرتنا. ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلب مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا. ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلب مثقال ذرة من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا. وكان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شئتم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يقل الله أرحم الراحمين. فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما. فيقيم في نهر في أفواه الجنة يقال له نار الحياة. فيخرجون كما تخرج الحبة في حمل السير لا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون من الشمس وصيفر وأخيضر وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض. فقالوا يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية. قال فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم يعرفه مال الجنة هؤلاء يعتقى الله الذين أدخلهم الله عز وجل الجنة وغير عمل عاملوه ولا خير قدموه. ثم يقول ادخلوا الجنة فما رأيتموه فولكم. فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحد من العالمين. فيقول لكم عندي أفضل من هذا. فيقولون يا ربنا أي شيء أفضل من هذا. فيقولون ضايا فلا أسخط عليكم بعده أبدا. قال مسلم قرأت على عيسى بن حماد زغبة المصري هذا الحديث في الشفاعة وقلت له أحدث بهذا الحديث عنك أنك سمعت من ليث بن سعد. قال نعم. قلت لعيسى بن حماد أخبركم ليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن طيب بن يسار عن سعيد الخدري أنه قال قلنا يا رسول الله أنرى ربنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية الشمس إذا كان يوم صح؟ قلنا لا. وسقت الحديث حتى انقضى آخره ونحو حديث حفص بن ميسرة وزاد بعد قوله بغير عمل يعملوه ولا قدم قدموه. فيقال لهم لكم ما رأيتم ومثله معه. قال أبو سعيد بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف وليس في حديث الليث. فيقول ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحد من العالمين وما بعده. فأقر به عيسى بن حماد. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثني هشام بن سعد قال حدثني زيد بن أسلم بإسناده وذكرنا حديث حفص بن ميسرة إلى آخره وقد زاد ونقص شيئا. قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى بن عمارة قال حدثني أبي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الله عز وجل أهل الجنة الجنة يدخل من يشاء برحمته ويدخل أهل النار النار. ثم يقول انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه. فيخرجون منها حمما قد امتحشوا فيلقون في نار الحياة أو قال الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة إلى جانب السيل. ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية؟ قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا حجاج بن شعري قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد كلاهما عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد وقال فيلقون في نار يقال لهم الحياة ولم يشركوا في حديث خالد كما تنبت الغثاءة في جانب السيل وفي حديث وهيب كما تنبت الحبة في حمئة أو قال حميلة السيل. قال وحدثني نصر عن الجهضمي قال حدثنا بشر يعني بن المفضل يعني بن مسلمة يعني النضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن الناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة. ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السير. فقال رجل من القوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية. قوله عن أبي نضرة تقدم أن هذه الكنية بالضاد المعجمة هي عندهم لراو واحد هو المنذر بن مالك العواقي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن ثنا بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مسلمة أنه قال سمعت أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله إلى قوله في حميد السيني ولم يذكر ما بعده. قال حدثنا عثمان بن شيبة إسحاق بن إبراهيم الحنظلي كلاهما عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة. رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله تبارك وتعالى قال له اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخير إليه أنها ملأ فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأ فيقول الله تبارك وتعالى له اذهب فادخل الجنة قال فيأتيها فيخير إليه أنها ملأ فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأ فيقول الله عز وجل له اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا عشرة أمثالها أو قال إن لك عشرة أمثال الدنيا. قال فيقول أتسخر بي أو قال أتضحك بي وأنت الملك. قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. قال فكان يقال ذاك أدنى أهل الجنة منزلة. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريم ولفظ أبي كريم قال حدثنا معاوية عن عمش عن إبراهيم عن أبي عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف آخر أهل النار خروج من النار ورجل يخرج منها زحفا فيقال له انطلق فادخل الجنة. قال فيذهب يدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا منازل فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه فيقول نعم فيقال له تمنى فيتمنى فيقال له لك الذي تمنيت عشرة أضعاف الدنيا. قال فيقول عشرة أضعاف الدنيا. قال فيقول أتسخر بي وأنت الملك. قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عمار بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسعفه النار مرة فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني الله عز وجل شيئا ما أعطاه أحد من الأولين والآخرين ثم فترفع له شجرة فيقول أي رب أدني من هذه الشجرة فليستظل بظلها واشرب من مائها فيقول الله عز وجل يا ابن آدم لعلي أعطيتك سألتني غيرها فيقول لا يا ربي وعاهد ألا يسأله غيرها ورب يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب مائها ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى فيقول أي ربي أدني من هذه أشرب مائها واستظل بظلها لا أسألك غيرها فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها فيقول لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها فيعاهد ألا يسأله غيرها وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب مائها ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين فيقول أي ربي أدني من هذه لأستظل بظلها وأشرب مائها لا أسألك غيرها فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها قال بلى يا ربي هذه لا أسألك غيرها وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليها فيدنيه منها فإذا أدناه منها فيسمع صوت أهل الجنة فيقول يا ربي أدخلني فيقول يا ابن آدم ما يصليني منك أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معا قال يا ربي أتستهزئ مني وأنت رب العالمين فضحك ابن مسعود فقال ألا تسألوني مما أضحك فقالوا مما تضحك قال هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا مما تضحك يا رسول الله قال من ضحك رب العالمين حين قال تستهزئ مني وأنت رب العالمين فيقول إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن سويم نبي صالح عن نعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل الجنة منزلة رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة ومثل لهم شجرة ذات ظل فقال يا ربي قدمني إلى هذه الشجرة أكون في ظلها. وساق الحديث من أحمد حديث بن مسعود ولم يذكر فيقول يا ابن آدم ما يصلني منك إلى آخر الحديث وزاد فيه ويذكره الله عز وجل سل كذا وكذا فإذا انقطعت به الأماني قال الله هو لك وعشرة أمثاله. قال ثم يدخل بيته فتدخل عليه زوجته من حور العين فتقولان الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك. قال فيقول ما أعطي أحد مثل ما أعطيت. قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وقال حدثنا سفيان بن عيينة عن مطرف بن أبجر عن شعبي أنه قال سمعت مغيرة من شعبة رواية إن شاء الله. قال حاوى حدث بن أبي عمر قال حدثنا سفيان وقال حدثنا مطرف بن طرف عبد الملك بن سعيد أنه ما سمع شعبي يخبر عن مغيرة من شعبة أنه قال سمعت وعلى المنبر يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني بشر بن الحكم لفظ له قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا مطرف وابن أبجر أنه ما سمع الشعبي يقول سمعت المغيرة من شعبة يخبر به الناس على المنبر. قال سفيان رفعه أحدهما أرى ابن أبجر قال سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة قال هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له أدخل الجنة فيقول يا ربي كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك ملوك الدنيا فيقول رضيت ربي فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله فقال بالخامسة رضيت ربي فيقول هذا لك وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك فيقول رضيت ربي قال ربي فأعلاهم منزلة قال أولئك الذين أردت غرسك أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال المصداق في كتاب الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين الآية. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله الأشجعي عن عبد الملك بن أبجر قال سمعت الشعبي يقول سمعت المغيرة من شعبة رضي الله عنه يقول عن منبر إن موسى عليه السلام سأل الله عز وجل عن أخص أهل الجنة منها حظا وساق الحديث بنحوه. قال حدثنا محمد عبد الله بن مني قال حدثنا أبي قال حدثنا عمش عن معروف بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم آخر أهل الجنة دخول الجنة وآخر أهل النار خروج منها رجل يتبين يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفع عنه كبارها فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا فيقول نعم لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة فيقول ربي قد عملت أشياء لا أراها هنا فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. قوله عن المعرور بن سويد ليس في رواة الستة من اسمه المعرور سوى هذا الراوي وهو المعرور بن سويد الأسدي في الحديث السابق له فيه امتنان الله سبحانه وتعالى بتمام إنعامه في الجنة في قوله أولئك الذين أرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر قال ومصداقه في كتاب الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. هذه الآية وقع فيها أعين على زينة إيش أفعل وهو من جموع إيش كثرة ولا القلة؟ القلة. كيف طيب كيف يصير قال لم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر ولم ترى عين ثم لما جاء ذكر هذا النعيم وقع في سورة السجدة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. كيف يعني لماذا؟ أفاد المنصور السعدي رحمه الله من علماء المغرب أن أعين وقعت هنا جمع قلة للإعلام بأن داخل الجنة قليل بالنسبة للخلق وهذا تصدقه الأحاديث أن داخل الجنة قليل باعتبار الخلق فأكثر الخلق مالهم إلى النار فذكر أن ما يرى من نعيم الجنة تقر به أعين قليلة من الخلق جعل الله وإياكم منهم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا ابن مين قال حدثنا أبو معاوية وكيع قال حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حا وحدثنا أبو كريم قال حدثنا معاوية كلاهما عن أعمش بهذا الإسناد قال حدثني عبيد الله بن سعيد ولذلك لما جاء ذكر نعيم الجنة قيل عيون فالعيون في الجنة ذكرت بالجمع يعني باعتبار النعيم نفسه فهو كثير لكن باعتبار من يحظى به فهم قليل. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني عبيد الله بن سعيد مسحاق المنصور كلاهما عن روح قال عبيد الله حدثنا روح بن عبادة القيسي وقال حدثنا جريج قال أخبرني أبو زبير سمع جابر بن عبد الله يسأل عن ورود فقال نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا انظر أي ذلك فوق الناس قال فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد الأول فالأول ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول من تنظرون فيقولون ننظر ربنا فيقول أنا ربكم فيقولون حتى ننظر إليك فيتجلى لهم يضحك قال فينطلق بهم يتبعون ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن النور ثم يتبعونه على جسر جهنم كلاليم وحسك تأخذ من شاء الله ثم يطفأ نور المنافقين ثم ينجو المؤمنون فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء ثم كذلك ثم تحل الشفاعة ويشفعون حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره فيجعلون بفناء الجنة ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبت نبات الشيء في السير ويذهب حراقه ثم يسأل حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها معها. قوله حدثنا روح بن عبادة هذا الاسم عبادة يجيء بضم العين إلا في راو واحد وهو محمد بن عبادة الواسطي من رجال البخاري. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا بكم النبي شبت قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو أنه سمع جابرا يقول سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه يقول إن الله يخرج ناس من النار فيخرجهم الجنة. قال حدثنا أبو ربيع قال حدثنا أحمد بن زيد قال قلت عمرو بن دينار أسمعت جابر بن عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يخرج قوم من النار بالشفاعة؟ قال نعم. قال حدثنا حجاج بن شعري قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا قيس بن سليم العنبري قال حدثني يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قوما يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات وجوههم حتى يدخلون الجنة. قال وحدثنا حجاج بن شعيب قال حدثنا فضل بن دكين قال حدثنا معاصم يعني محمد بن أبي أيوب قال حدثني يزيد الفقير قال كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج عن الناس. قال فرنا على المدينة فإذا جاء ابن عبد الله يحدث قوم جالسا إلى سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإذا هو قد ذكر الجهنميين. قال فقلت له يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تحدثون؟ والله يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها فما هذا الذي تقولون؟ قال فقال أتقرأ القرآن؟ قلت نعم. قال فهل سمعت من مقام محمد عليه السلام يعني الذي يبعثه الله فيه؟ قلت نعم. قال فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله عز وجل به من يخرج. قال ثم نعت وضع الصلاة ومر الناس عليه. قال وأخاف ألا أكون أحفظ ذاك. قال غير أنه قد زعم أن قوم يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها. قال يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماء سمي. قال فيدخلون نار من أهل الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم قراطيس. فرجعنا قلنا ويحكم ما ترون الشيخ يكلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد أو كما قال أبو نعيم. قوله حدثني يزيد الفقير، الفقير لقب لهذا الراوي وحده من رواة الستة، واسمه يزيد بن صهيب، ولم يجئ في أسماء ولا في ألقاب رواة الكتب الستة الغني، ولقب هذا الرجل الفقير لألم كان في فقار ظهره. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا هنداب بن خالد الأزدي وقال حدثنا أحمد بن سلمة عن أبي عمران أو عن أبي عمران وثابت عن أنس مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار أربعة فيعرضون على الله عز وجل فيلتفت أحدهم فيقول يا ربي إذا أخرجتني منها فلا تعدني فيها فينجيه الله تعالى منها. قوله حدثنا هداب، تقدم أنه ليس في رواة الستة من اسمه هداب سوى هذا الراوي هداب بن خالد الأزدي، ويقال له أيضا هدبة، وليس في رواتهم هدبة سواه أيضا. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري ومحمد بن عبيد الغبري واللفظ أبي كامل قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن سمانك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة فيتمون ذلك، وقال ابن عبيد فيلهمون ذلك فيقولون استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال فيأتون آدم صلى الله عليه وسلم ويقولون أنت آدم أبو الخلق، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول لست هناك، فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحيي ربه منها ولكن يأتون نوحا أول رسول بعثه الله عز وجل. قال فيأتون نوحا صلى الله عليه وسلم فيقول لست هناك، فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحيي ربه منها ولكن يأتون إبراهيم صلى الله عليه وسلم يتخذه الله خليلا. فيأتون إبراهيم صلى الله عليه وسلم فيقول لست هناك، فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحيي ربه منها ولكن يأتون موسى صلى الله عليه وسلم الذي كلم الله وأعطاه التوراة. قال فيأتون موسى عليه السلام فيقول لست هناك، فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحيي ربه منها ولكن يأتون عيسى روح الله كلمته فيأتون عيسى روح الله كلمته فيقول لست هناكم ولكن أنتم محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا قد غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتوني فاستأذن على ربي فيؤذن لي فإذا أنا رأيته وقعت ساجدا فيدعوني ما شاء الله فيقال يا محمد ارفع رأسك قلت اسمع ستعطى اشفع تشفع فأرفع رأسي فأحمد ربي تحميدي معلمنيه ربي ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج من النار وادخل من الجنة ثم أعود فأقع ساجدا فيدعوني ما شاء الله ويدعني ثم يقال ارفع رأسك يا محمد قلت اسمع ستعطى اشفع تشفع فأرفع رأسي وأحمد ربي وتحميدي معلمني ثم أشفع ويحدوني حدا فأخرج من النار وادخل من الجنة. قال فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة. قال فأقول يا ربي ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن وإن وجب عليه الخلود. وقال ابن عبيد في رواية قال اقتات وإن وجب عليه الخلود. قال وحدثنا محمد بن محمد بن مشان قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد عن قتادة عن انس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع المؤمنون يوم القيامه فيتمون بذلك او يلهمون ذلك. وذكر من تحديث ابي عوانة وقال في الحديث ثم اتي الرابعه او قال اعود الرابعه فاقول يا ربي ما بقي الا من حبسه القران. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عقبة عن أنس بن مالك رضي الله عنه والنبي الله صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله المؤمنين يوم القيامة فيلهمون لذلك. وذكر مثل حديثهما وذكر في الرابعة فأقول يا ربي ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن وأن وجب عليه الخلود. قال وحدثنا محمد بن هاني الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروة وهشام بن صاحب الدستوائي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مغسل المسمعي ومحمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عقبة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من خير ما يزن شعيرة ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من خير ما يزن برة ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من خير ما يزن ذرة زر من هذا. في روايته قال يزيد فلقيت شعبة فحدثته بالحديث فقال شعبة حدثنا به قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بالحديث إلا أن شعبة جعل مكان الذرة إلا أن شعبة جعل مكان الذرة ذرة. قال يزيد صحف فيها أبو بسطام قال حدثنا أبو ربيعة العتكي وقال حدثنا أحمد بن زيد قال حدثنا عبد الهلال العنزي وقال حا وحدثنا سعيد المنصور واللفظ له قال حدث أحمد بن زيد قال حدثنا عبد الهلال العنزي وقال انطلقنا إلى أنس بن مالك رضي الله عنه شفع عن أبي ثابت فانتهينا إليه وهو يصلي الضحى استاذنا لنا ثابت ودخلنا عليه وجلس ثابتا معه على سريره فقال له يا أبا حمزة إن إخوانك من أهل البصرة يسألونك أن تحدثهم حديث الشفاعة قال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض فيأتون آدم فيقولون له اشفع عن ذريتك فيقول له لست لها ولكن عليكم إبراهيم عليه السلام فإنه خليل الله فيأتون إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم موسى عليه السلام فإنه كريم الله فيؤتى موسى فيقول لست لها ولكن عليكم عيسى عليه السلام فإنه روح الله وكلمته فيؤتى عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم محمد صلى الله عليه وسلم فأوتي فأقول أنا لها فانطلق واستأذن مع ربي فيؤذنني فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليه الآن يلهمنيه الله عز وجل ثم أخر له سيدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى وشفع تشفع فأقول ربي أمتي ويقال انطلق وكان في قلبي مثقال محبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخرج منها فأنطلق فأفعل ثم أرجع لربي فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له سيدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى وشفع تشفع وقل أمتي ويقال لي انطلق أن كان في قلبي مثقال محبة من خردل من إيمان فأخرج منها فأنطلق فأفعل ثم أعود إلى ربي فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى وشفع تشفع قل يا ربي أمتي أمتي ويقال لي انطلق فمن كان في قلبه أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فخرج من النار فانطلق وأفعل هذا حديث أنس الذي أنبانا به فخرجنا من عنده فلما كنا بظهر الجبان قلنا لو ملنا إلى الحسن وسلمنا عليه ومستخف في دار أبي خليفة قال فدخلنا عليه وسلمنا عليه فقلنا يا أبا سعيد جينا من عند أخيك أبي حمزة فلم نسمع مثل حديث حدثناه بالشفاعة قال هي فحدثناه الحديث قال فقال هي قلنا ما زادنا قال قد حدثنا به منذ 20 سنة ويومئذ جميعا ولقد ترك شيئا ما أدري أنس الشيخ وكري أن يحدثكم فتتكلوا قلنا له حدثنا فضحك وقال خلق الإنسان من عجل ما ذكرت لكم هذا إلا وأنا أريد أن أحدثكم ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له سيدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا ربي إذن لي في من قال لا إله إلا الله قال ليس ذاك لك أو قال ليس ذاك إليك ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله قال فأشهد على الحسن أنه حدثنا به أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه والله قال قبل 20 سنة ويومئذ جميع. قوله يسألونك أن تحدثهم حديث الشفاعة هذا باكرة نوع من أنواع علوم الحديث هو معرفة الأحاديث الملقبة هذا كان معروفا في طبقة التابعين ثم من بعدهم وقد ذكره في أنواع علوم الحديث أبو عبد الله الحاكم في كتاب معرفة علوم الحديث وأهمله العادون علوم الحديث بعده كابن الصلاح والنووي والسيوطي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة محمد عبد الله بن مير واتفق بسياق الحديث إلا ما يزيد أحدهما من الحرف بعد الحرف. قال حدثنا محمد بشير قال حدثنا أبو حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بلحم فرفع عليه الذراع وكان تعجبه فناس منها ناسا فقال أنا سيد الناس يوم القيامة هل تدرون بما ذاك يجمع الله عز وجل يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون ما أنتم فيه ما قد بلغكم ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس لبعض يؤتوا آدم فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفق فيك من روحي وأمر الملائكة يسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك لا ترى إلا ما نحن فيه لا ترى لما قد بلغنا فيقول آدم من ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه ناني عشرة فعصيت نفسي إذهبوا إلى غيري إذهبوا إلى نوح فيأتوا نوحا فيقول يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض وسماك الله عز وجل عبدا شكورا اشفع لنا يا ربك لا ترى ما نحن فيه لا ترى ما قد بلغنا فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي نفسي إذهبوا إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم فيأتون إبراهيم فيقولون أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا ربك لا ترى إلا ما نحن فيه ألا ترى إلا ما قد بلغنا فيقول لهم إبراهيم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله وذكر كذباته نفسي إذهبوا إلى غيري يذهبوا إلى موسى فيأتون موسى صلى الله عليه وسلم فيقولون يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالاته وبتكريمه على الناس اشفع لنا يا ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول لهم موسى صلى الله عليه وسلم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قتلت نفسا أمر بقتلها نفسي إذا مو إلى عيسى صلى الله عليه وسلم فيأتون عيسى فيقول يا عيسى أنت رسول الله وكلمت الناس بالمهدي وكلمة منه ألقى إلى مريم روح منه فاشفع لنا يا ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول لهم عيسى صلى الله عليه وسلم ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا نفسي إذهبوا إلى غيري إذهبوا إلى محمد فيأتوني فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فعلنا ربك لا ترى ما نحن فيه لا ترى ما قد بلغنا فانطلق فأتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي ثم يفتح الله عليه ويلهمني من محامده وحسن ثنائي عليه شيئا لم يفتح لأحد عهد قبلي ثم يقال يا محمد ارفع رأسك ستعطى اشفع عن شفع ارفع رأسي فيقول يا ربي أمتي أمتي فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من أبواب الذي نفس محمد بيده إنما بين المصراعين مصاريع الجنة لا كما بين مكة وهجر أو قال كما بين مكة وبصرى. قال وحدثني جابر بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال وضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قصعة من ثريد ولحم فتناول الذراع وكانت أحب الشاة إليه فناس ناسة فقال أنا سيد الناس يوم القيامة ثم ناس أخرى فقال أنا سيد الناس يوم القيامة فلما رأى أصحابه لا يسألونه قال ألا تقولون كيف قالوا كيف يا رسول الله قال يقوم الناس رب العالمين وساقل عليه معنى حديث أبي حيان عن زرعة وزاد بقصة إبراهيم فقال وذكر قوله في الكوكب هذا ربي وقوله لآليتهم بل فعله كبيرهم هذا وقوله إني سقيم قال والذي نفس محمد بيده ما بين مصرعين مصريع الجنة إلى عضادتين الباب لك ما بين مكة وهجر وقال هجر ومكة قال لا أدري أي ذلك قال قال حدثنا محمد بن طريف بن خليفة البجني قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة وأبو مالك عن أبي عين حذيفة أنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفحنا الجنة فيقولون ولا أخرجكم من الجنة إلا خطية أبيكم آدم لست بصاحب ذلك إذ أبوي لابني ابني إبراهيم خليل الله قال فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك إنما كنت خليا من وراء اعمدوا إلى موسى صلى الله عليه وسلم الذي كلم الله تكريما فيأتون موسى صلى الله عليه وسلم يقول لست بصاحب ذلك إلى مولى عيسى كلمة الله وروحه فيقول عيسى صلى الله عليه وسلم لست بصاحب ذلك فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم فتقوم من جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرق قال قلت بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق قال لم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين ثم كمر الريح ثم كمر الطير وشد الرجال تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول ربي سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد حتى يجي الرجل فيصعب السير إلى زحمه قالوا في حافته الصراط وفي حافته الصراط كلاليم معلقة مامورة بأخذ من أمرت به فمخدوش الناج ومكدوس من النار والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا. قوله حدثنا محمد بن الطريف هذا الاسم يجيء في رواة الكتب الستة بالطاء ولم يجيء فيهم في الأسماء ولا أسماء الآباء ظريف بالضاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن إسحاق بن إبراهيم قال قتيبة قال حدثنا جرير عن المختار بن فلفل عن أسمانك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس يشفع بالجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا. قال وحدثنا أبو كريم محمد العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن مختار بن فلفل عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة وأنا أول من يقع باب الجنة. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عن سيدنا علي عن زائدة عن مختار بن فلفل قال قال أنس مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول شفيع في الجنة لمن صدق نبي من الأنبياء ما صدقت وإن من الأنبياء نبي ما صدق من أمتي إلى رجل واحد. قال وحدثني عمرو الناقد وزير بن حرب قال حدثنا هاشم القاسمي قال حدثنا سليمان المغيرة عن ثابت عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فاستفتح ويقول خازن من أنت ويقول محمد فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. قال حدثني مسلم بن عبد العلاء قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن شاب عن سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعوها فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال وحدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قال زهير حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة أردت إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قال زهير حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أخي بن شهاب عن عمه قال حدثني عمرو بن سفيان بن ياسين بن جرير الثقفي مثل ذلك عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبر بن أبي قال أخبرني مسعى بن شاب بن عمرو بن أبي سفيان بن أسير بن جارية الثقفي أخبر أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لكعب بن أحبار إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعوها فأنا أريد إن شاء الله أن أختبئ دعوة شفاعة الأمة يوم القيامة. وقال كعب بن أبي هريرة أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه نعم. قال حدثنا بكر بن شيبة أبو كريم لفظ أبي كريم قال حدثنا معاوية عن أمشى عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة متعجلة كل نبي دعوته وإن اختبت دعوتي شفاعة لأمة يوم القيامة بين آلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عمارة قعقع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها فيستجاب له فيؤتاها وإن اختبت دعوتي شفاعة لأمة يوم القيامة. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن بني قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة دعا بها في أمته فاستجيب له وإن يريد إن شاء الله أن أؤخر دعوة شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال حدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن ثنا بن بشار قال حدث حدثانا واللفظ لأبي غسان قال حدثني أبو غسان المسمعي ومحمد مثنى بن بشار حدثانا واللفظ لأبي غسان قال حدثنا معاذ يعنون ابن هشام قال حدثني أبي عقتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه والنبي الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة دعاء لأمتي وإن اختبت دعوة شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال وحدثني زهير بن حرب بن أبي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن قتادة بن سالي قال حدثنا مكرم قال حدثنا وكيع قال حدثني إبراهيم بن سعيد الجواري قال حدثنا مسامة جميعا مسعر عن قتادة بن سالي غيرنا في حديث وكيع قال أعطي في حديث أبي أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر عن أبي عن أنس النبي الله صلى الله عليه وسلم قال فذكرنا حديث قتادة عن أنس. قال وحدثني محمد بن أحمد النبي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا النجريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمتي وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال حدثني يوسف بن عبد الأعلى قال الصدفي قال أخبرني أبي قال أخبرني عمرو بن حارث أن بكر بن سوادة حدث عن رحم جبير بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم تلقى قول الله عز وجل في إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني الآية. وقال عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي وبكى. فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسأله ما يبكيك. وأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام وسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال وهو أعلم. فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل الناس سنرضيك بأمتك ولن نسوءك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أحمد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي قال في النار فلما قف دعاه قال إن أبي وأباك في النار. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وزير بن حرب قال حدثنا جرير بن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما أنزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش فاجتمعوا فعمه وخص وقال يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار يا بني مرة من كعب أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد الشمس أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. قال وحدثنا عبد الله بن عمر القبريني وقال حدثنا أبو عوانة عبد الملك بن عمر بن سالم وحديث جرير أتم وأشبع. قال حدثنا محمد عبد الله بن مين قال حدثنا وكيع بن يونس بن بكير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عائشة أنها قالت لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا وقال يا فاطمة بنت محمد يا صفية بنت عبد المطلب يا بني عبد المطلب لا أملك لكم من الله شيئا سلوني مما لما شئتم. قال وحدثني حرمة بن يحيى قال أخبرنا أبي قال أخبرني يوسف بن شهاب قال أخبرني ابن المسيب أبو سلمة بن عبد الرحمن النبوي رضي الله عنه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين يا معشر قريش إن اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنكم من الله شيئا يا فاطمة بنت رسول الله سليني بما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا. قال وحدثني عمرو الناقل قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة قال حدثنا عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحو هذا. قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا يزيد بن زرعين قال حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن القبيص بن مخارق وزهير بن عمرو قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قال انطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم من رضمة من جبل فعلى أعلى حجرا ثم نادى يا بني عبد مناف إني نذير إنما مثلي ومثلكم مثل رجل رأى العدو فانطلق يربو أهله فخشي أن يسبقوه فجعل يهتف يا صباحا. قال وحدثنا محمد عبد الأعلى قال حدثنا معتمر عن النبي قال حدثنا أبو عثمان عن زهير بن عمرو وقبيصة بن مخارق عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بنحوه. قال وحدثنا أبو كريم محمد بن علي قال حدثنا أبو أسامة عن عمش عن عم مرة عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فأتبا يا صباحا. فقالوا من هذا الذي يأتي؟ فقال محمد اجتمعوا إليه. فقال يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب اجتمعوا إليه. فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تقلب بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم من يدي عذاب شديد. قال فقال أبو لهب تبا لك ما جمعت إلا لهذا. ثم قام نزلت هذه السورة تبت يدا أبي لهب وقد تب كذا قرأ الأعمش إلى آخر السورة. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن قال حدثنا أبو معاوية عن عمش بن سالي قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من الصباح وقال يا صباحا وذكر النحو حديث أبي أسامة لم يذكر نزول الآية وأنذر عشيرتك الأقربين. قال وحدثنا عبد الله بن عمر القواليني ومحمد بن أبي بكر المقدمي وقال محمد بن عبد الملك الأموي وقال وحدثنا أبو عوانة عبد الملك بن عمر عبد الله بن حارث بن نوفل عن عباس بن عبد المطلب أنه قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب من شيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال نعم هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. قال حد ابن أبي عمر قال حدثنا سبيان عبد الملك بن عبد الله بن حاتم أنه قال سمعت عباس يقول قلت يا رسول الله إن أبا طالب كان يحطك وينصرك بل نفعه ذلك. قال نعم وجدته في غمرة من النار فخرجته إلى ضحضاح. قال وحدثني محمد بن أبي حاتم قال حد محمد بن حاتم قال حدثني أحمد سعيد عن سفيان أنه قال حدثني عبد الملك بن عمر قال حدثني عبد الله بن حارث قال أخبرني العباس بن عبد المطلب قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحو حديث أبي عوانة. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفع شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أحمد بن أبي كريم قال حدثنا زهير بن محمد عن سليم بن أبي صالح عن نعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل الجنة إن أدنى أهل النار عذابا تعلم عليه من نار يغلي دماغه من حرارة عليه. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أبي عثمان النهدي عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهون أهل النار عذابا أبو طالب ومنتعلم عليه يغلي منهما دماغه. قال وحدثنا محمد بن ثنا والبشاري واللفظ بن ثنا قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يقول سمعت النعمان المشهري رضي الله عنه ما يخطب وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أهول أهل النار عذابا يوم القيامة رجل توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. قوله سمعت أبا إسحاق هذه الكنية عند الإطلاق هي لأبي إسحاق السبيعي واسمه عمرو بن عبد الله الهمداني. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة عن عمش عن إسحاق عن من المشير رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا أهونا لنار عذابا من لون علان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لا أهونهم عذابا. قاله عن الأعمش تقدم أن هذا لقب لراو واحد يعرف به وهو سليمان بن مهران الأعمش أبو محمد الكاهلي. أحسن الله إليكم. قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عاصم بن غياث عن داود عن شعبة عن مسروق عن عائشة أنها قالت قلت يا رسول الله ابن جدعان كان بالجارية يصون رحمه وطعم المسكين فلذاك نافعه قال لا ينفعه إنه لم يقل يوم الرب اغفر لي خطيئتي يوم الدين قال حدثني أحمد محمد قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة سمع النبي خالد عن قسن عن عمرو بن عاص رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سن يقول ألا إن آل أبي يعني فلان ليس لي بأولياء إنما ولي الله وصالح المؤمنين. قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام بن عبيد الله الجمحي وقال حدثنا ربيع بن مسلم عن محمد زياد عن أبي هريرة النبي الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل من أمة الجنة 70 ألفا غير حساب. فقال رجل يا رسول الله يدعو الله أن يجعلني منهم قال الله يجعلني منهم ثم قام آخر فقال يا رسول الله يدعو الله يجعلني منهم قال استبقك بها عكاشة. قوله حدثنا عبد الرحمن بن سلام تقدم أن هذا الاسم يجيء مثقلا عندهم إلا في عبد الله بن سلام الصحابي رضي الله عنه فوالده بالتخفيف وما عداه فهو مثقل. ومنهم محمد بن سلام البيكندي فإن التخفيف فيه لا يثبت فالثابت فيه التثقيل. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بشاري قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت محمد زياني قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يقول ذكر بمثل حديث الربيع. قال حدثني قوله بمثل حديث الربيع هذا الاسم هذا الرسم يجيء في الرجال بفتح الراء الربيع يجيء في النساء بضمها مصغرة الربيع. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني حرمة بن يحيى قال أخبرني أبي قال أخبرني يوسف عن شعبان قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل من أمتي زمرة هم سبعون ألفا تضيء وجوههم إضاءة قبل أن يتبدي. قال أبو هريرة وقام عكاش بن محصن الأسدي يرفع نمرة عنه فقال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله منهم ثم قام رجل من أنصاره فقال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة. قال ما حدثني حرمة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو يونس عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70 ألفا زمرة واحدة منهم على صورة القمر. قال حدثنا يحيى بن خرف البيني قال حدثنا معتمر عن هشام بن حسان عن محمد يعني بن سيرين قال حدثني عمران قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمة 70 ألفا بغير حساب. قال ومن هم يا رسول الله قال هم الذين لا يكتوون ولا يسرقون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة وقال ادعو الله يجعلني منهم قال أنت منهم. فقال فقام رجل فقال يا نبي الله ادعو الله يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشة. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوهاب قال حدثنا حاجب بن عمر ابو خشينه الثقفي قال حدثنا الحكم بن عرج عن عمران بن حصين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنه من امه 70 ألفا غير حساب. قالوا من هم يا رسول الله قال هم الذين يسرقون ولا يطيرون ولا يكتون على ربهم يتوكلون. قال حدثنا قيم سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابي حازم عن سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنه من امه 70 ألفا او 700 ألف أو قال 700,000 لا يدري أبو حازم أيهما قال. متماسك آخذ بعض بعضا لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. قال حدثنا سعيد المنصور قال حدثنا هشيم قال أخونا حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي قضى البارحة؟ قلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاتي ولكني وديقت. قال فماذا صنعت؟ قلت استلقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث ما حدثنا الشعبي. فقال ما حدثكم الشعبي؟ قلت حدثنا عن مريه بن حسين الأسلمي أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمة. وقال قد أحسن أنت إلى ما سمع، ولكن حدث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت عليه الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل ورجلان والنبي ليس معه أحد يذرف عليه سواد عظيم. فظننت أن أمتي، فقيل هذا موسى صلى الله عليه وسلم وقومه. ولكن انظروا إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي انظروا إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس بأولئك الذين يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وقال بعضهم فلعلهم الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشكوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه. فقال هم الذين لا يقون ولا يسترقون ولا يطيرون وعن ربهم يتوكلون. وقام عكاش بن محصن فقال ادعوا الله يجعلني منهم. قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر قال ادعوا الله يجعلني منهم. قال سبقك بها عكاشة. قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن فضيل عن حصين عن سعيد بن جبير قال حدثنا ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم. ثم ذكر باقي الحديث عن حديث هشيم ولم يذكر أول حديثه. قال حدثنا النادم السري قال حدثنا ملاحظ عن إسحاق عن عمر بن ميمون عبد الله أنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال فكبرنا. ثم قال ما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قال فكبرنا. ثم قال إني لا أرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة وسأخبركم عن ذلك. ما المسلمون في الكفار لا كشعرة بيضاء في ثور أسود أو قال كشعرة سوداء في ثور أبيض. قال حدثنا محمد بن مثنى محمد بن بشير ولفظ المثنى قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله انه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحن من 40 رجلا. فقال ترضون ان تكونوا ربع اهل الجنة؟ قال قلنا نعم. قال ترضون ان تكونوا ثلث اهل الجنة؟ قلنا نعم. قال والذي نفسي بيده لا ارجو ان تكون نصف اهل الجنة، وذاك ان الجنة لا يدخلها الا نفس مسلمة. وما انتم في اهل الشرك الا كالشعرة البيضاء في جلد الثوب الاسود او قال كالشعرة السوداء في جلد الثوب الاحمر. قال حدثنا محمد عبد الله بن مين قال حدثنا أبي قال حدثنا مالك وابن مغور عن إسحاق عن عمرو بن عبد الله أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ظهره إلى قبة أدم فقال ألا لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة؟ اللهم هل بلغت الله مشهد؟ أتحبون أنكم ربع أهل الجنة؟ قال فقلنا نعم يا رسول الله. فقال تحبون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة ما أنتم في سواكم الأمم إلا كالشعرة السوداء في الثوب الأبيض أو قال كالشعرة البيضاء في الثوب الأسود. قال حدثنا عثمان بن شيبة العبسي وقال حدثنا جرير عن عمش عن ابن صالح عن ابن سعيد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك. قال يقول أخرج بعث النار. قال وما بعث النار؟ قال من كل 1,900 قال من كل 1,999. قال فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال افتدى ذلك عليهم. قالوا يا رسول الله أين ذلك الرجل؟ فقال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألفنا منكم رجل. قال ثم قال والذي نفسي بيدي إني لا أطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال والذي نفسي بيدي إني لا أطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال والذي نفسي بيدي إني لا أطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثوب الأسود وقال كالرقمة في ذراع الحمار. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حا حدثنا أبو كريم قال حدثنا معاوية كلاه عن العمش بهذا الإسناد غير أنهما قال ما أنتم يمني في الناس إلا كالشعرة البيضاء في الثوب الأسود أو قال كالشعرة السوداء في الثوب الأبيض ولم يذكر كالرقبة في ذراع الحمار. كتاب الطهارة. قال حدثنا إسحاق المنصور قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى بن زيد حدثه أن أبا سلام حدثه عن مالك الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطور شطر الإيمان والحمد لله يتملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله يتملأ أن يقال تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك وعليك كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. قال حدثنا سعيد المنصور وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري واللفظ بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرم عن مصعب بن سعد أنه قال دخل عبد الله بن عمر ابن عامر يعود وهو مريض فقال لا تدعوا الله لي ابن عمر. قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة من غير طهور ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة. قال حدثنا محمد بن ثنا بن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة قال حا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال أبو بكر وكيع عن إسرائيل كلهم عن سماك بن حرب هذا السادع عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا معبر بن راشد عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال حدثني أبو الطير أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرحين وحرمة بن يحيى الجويني قال أخبرنا أبن علي موسى عن شاب أن أعطى من يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أن عثمان عفى رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضى واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل يده اليمنى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا ثم قال ركع ركعتين وحذف فيما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن شهاب بن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران بن عثمان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسل ثم أدخل يمينه في الإناء فمضض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ويديه المرفقين ثلاث مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين يحدث بهما نفسه وغفر له ما تقدم من ذنبه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن محمد بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي ولفظ قتيبة قال إسحاق أخبرنا قال أخبرني حدثنا جرير بن عائشة بن عروة عن أبي عن حمران مولى عثمان رضي الله عنه قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه في فناء المسجد فجاء المؤذن عند العصر ودعا بوضوء فتوضأ ثم قال والله لا أحدثنكم حديث لولا آية من كتاب الله ما حدثتكم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. قال وحدثنا أبو كريم قال حدثنا مسلمة قال حدثنا زهير بن حرب أبو كريم قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان عن جماعة هشام بهذا الإسناد وفي حديث أبي مسلمة فيحسن وضوءه ثم يصلي المكتوبة. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال مشام ولكن عروة يحدث عن حمران أنه قال فلما توضع عثمان رضي الله عنه قال والله لو حدثنك حديثا والله لولا آية بكتاب الله ما حدثتكموه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي صلاة لا غفر له ما بينه وبين صلاة التلياء. قال عروة الآية إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى قول لاعنون. قال حدثنا عبد الحميد وحجاب بن شعري كلا ومعنى بالوليد قال عبد حدثني أبو الوليد قال حدثني إسحاق بن سعيد بن عبد بن سعيد بن العاصي قال حدثني أبي عن أبي أنه قال كنت عند عثمان رضي الله عنه فدعا بطهور فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة ويحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفرة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤتي كبيرة وذلك الدهر كله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبد الضبي وقال حدثنا عبد العزيز بن الدراوردي عن زيد بن أسلم عن حمران مولى عثمان أنه قال أتيت عثمان بن عفان رضي الله عنه بوضوء فتوضأ ثم قال إن الناس يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث لا أدري ما هي إلا إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا ثم قال من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكان صلاته ومشي في المسجد نافلة وفي رواية من عبدة أتيت عثمان فتوضأ. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وبكر بن أبي شيبة وزير بن حرب لفظ قتيبة وأبي بكر قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي النضر عن أبي أنس أن عثمان رضي الله عنه توضأ المقاعد فقال لا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توضأ ثلاثا ثلاثا وزال قتيبة في روايته. قال سفيان وقال أبو النضر عن أبي أنس قال وعنده رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو كريم محمد علي وإسحاق بن إبراهيم جميعا وكيعا قال أبو كريم حدثنا وكيعا مسعنا عن جابر بن شداد بن أبي صخرة أنه قال سمعت عمر بن عبانة قال كنت أضع لعثمان طهورة فما أتعني يوم إلا وهو يفيض عليه نطفة قال قال عثمان حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا هذه قال مسعنا وراء العصر وقال ما أدري يحدثكم شيء أو أسكت فقلنا يا رسول الله إن كان غير محدثنا وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. قال من المسلم الطهور فيتم الطهور الذي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينها. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حا وحدثنا محمد بن ثنا بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال جميعا حدثنا شعبة عن جامع بن شداد قال سمعت عمر بن أبان يحدث أبا بردة في هذا المسجد في إمارة بشر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتم الوضوء كما أمر الله تعالى فالصلوات مكتوبات كفارات لما بينهن. هذا حديث ابن معاذ وليس في حديث غندر في إمارة بشر ولا ذكر المكتوبات. قال حدثنا هارون بن سعيد النيلي قال حدثنا نواب قال وأخبرني مخرمة المكين عن أبي حمران مولى عثمان قال توضع عثمان بن عفان رضي الله عنه يوم وضوء حسنا ثم قرأت رسول الله صلى الله عليه ثم توضأ فحسن الوضوء ثم قال من توضأ كذا ثم خرج المسجد لا ينهزه إلى الصلاة غفر له ما خلا من ذنبه. قال وحدثني أبو الطاهر ونسو بن عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن أبي نعيم بن حيث أن الحكيم بن عبد الله القرشي حدثه أن نافع بن جبير وعبد الله بن أبي سلمة حدثه أن معاذ بن عبد الرحمن حدثه عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشاهر الصلاة مكتوبة وصلى مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. قال حدثنا يحيى بن أيوب قتيبة بن سعيد وعلي بن حجر كلهم عن إسماعيل قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا على ابن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقة عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. قال حدثني نصر بن علي الجهضمي قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن. قال حدثني أبو الطاهر وهارون سعيد الأيلي وقال أخبرنا أبي نعيم صخر أن عمر بن إسحاق منى زايد تحدثه عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. قال حدثني محمد بن حاتم ميموني قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة عن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة بن عامر قال وحدثني أبو عثمان عن جبير بن نفيل عن عقبة بن عامر أنه قال كانت علينا رعاية إبلي فجاءت نوبتي فروحت بعشين فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يحدث الناس فأدركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم يصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال فقلت ما أجود هذه؟ فإذا قائل بين يدي يقول التي قبلها أجود. فنظرت فإذا عمر رضي الله عنه قال إني قد رأيتك جئت آنفا. قال ما منكم أحد يتوضأ فيبلغ؟ وقال فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أي أشاء. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن حبابي قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن جبير بن نفيل بن مالك الحضرمي عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وذكر مثله غير أنه قال من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال حدثني محمد بن الصباح قال حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى بن عمرة عن أبي عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري وكان له صعبة أنه قال قل لو توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بنا فأكفى منا على يده فغسلهما ثلاثة ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحد وبعد ذلك ثلاثة ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثة ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه المرفقين مرتين ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر ثم غسل رجليه الكعبين ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا قاسم بن زكريا قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى بهذا السلف ذكر نحوه لم يذكر الكعبين. قال وحدثني اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن انس عن عمرو بن يحيى بهذا السلف وقال مضمض وسن ثلاثة ولم يقل من كف واحده وزاد بعد قوله فاقبل بهما وادبر بدا من قدم راسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذي بدا منه وغسل رجليه. قال حدثنا عبد الرحمن بن بشير عبده قال حدثنا بازم قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى وذكر مثل اسناده مقتصر حديثه وقال فيه مضمض واستنشق واستنثر من ثلاث غرفات وقال أيضا فمسح برأسه فأقل به وأدبر مرة واحدة. قال بهز أمنى علي وهيب هذا الحديث وقال وهيب أمنى علي عمرو بن يحيى هذا الحديث مرتين. قال حدثنا هارون معروف قال حدثني هارون سعيد أيلي وأبو الطاهر قال وحدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث بن أحبان بن واسع حدثنا أبا وحدثنا سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المازني يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثم استنثر ثم غسل وجهه ثلاثة وأديه اليمنى ثلاثة والأخرى ثلاثة ومسح برأسه ماء غير فضي يده وغسل رجليه حتى أنقاهما. قال أبو الطاهر حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعمرو الناقل ومحمد بن عبد الله بن بني جميعا بن عينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن الزناد عن رجع عن أبي هريرة يبلغ بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا معمر عن همام بن نبيه أنه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليستنشق منخره من الماء ثم لينتثر. قال حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن شعبة عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. قال حدثنا سعيد المنصوري قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثني حرمة بن يحيى قال أخبرنا أبي قال أخبرني يوسف بن شعبة قال أخبرني أبي إدريس الخولاني أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري رضي الله عنهما يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. قال حدثني بشر بن الحكم عبده وقال حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي عن ابن الهادي عن محمد بن ابراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم منامه فليستنثر ثلاث مرات فان الشيطان يبيت على خياشيمه. قال حدثني اسحاق بن ابراهيم ومحمد رافع قال مرافع حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا مجرج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استجمر احدكم فليوتر. قال حدثنا هارون بن سعيد الليلي وابو الطائر واحمد بن عيسى قال واخبرنا عبد الله بن ابي عن مخرة بن مكير عن ابيه عن سالم مولى شداد قال دخلت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي سعد بن ابي وقاص دخل عبد الرحمن بن ابي بكر فتوضا عندها فقالت عبد الرحمن اسبغ الوضوء فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للاعقاب من النار. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن قال اخبرني حيوة قال اخبرني محمد بن عبد الرحمن بن ابي عبد الله مولى شداد بن هادي حدثنا دخل عائشة رضي الله عنها ذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مثله. قال وحدثني محمد بن حاتم أبو معين القاشي قال حدثنا عمرو بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني وقال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني سالم مولى المهدي قال خرجت أنا وعبد الرحمن بن أبي بكر في جنازة سعد بن أبي وقاص فمرنا على باب حجرة عائشة رضي الله عنها ذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله. قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا حسن بن عين قال حدثنا فريح قال حدثني نعيم بن عبد الله عن سالم مولى شداد بن هادي أنه قال كنت أنا مع عائشة رضي الله عنها فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. قال وحدثني جرير بن حرب قال حدثنا جرير قال وحدثني اسحاق قال اخبرنا جرير عن مصر عن هلال بن يساف عن ابي يحيى عن عبد الله بن عمرو انه قال رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بالطريق تعجل قوم عند العاصفة وضعوهم عجال فانتهينا إليهم وعقابهم تلوح لمن السلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن سفيان قال حدثنا متناول بشأن قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة كلام مع منصور بن سعد وليس بعد شعبة أسبغ الوضوء. وفي حديث عن أبي يحيى الأعرج قال حدثنا شيبان فاروق وابو كامل يحدثني جميعا عن ابي عوانه قال ابو كامل حدثنا ابو عوانه عن ابي بشر عن يوسف ماك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه انه قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سبعين سبرنا وادركنا وقد حضرت صلاه العصر فجعلنا نمسح على ارجلنا فنادى وان العقاب من النار. قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجبحي قال حدثنا ربيع بن مسلم عن محمد وابن زياد عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا لم يغسل عقبيه فقال ويل للعقاب من النار. قال حدثنا قتيبة وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال حدثنا وكيع عن شعبة محمد زياد عن أبي هريرة أنه رأى قوما يتوضؤون من الطهارة فقال أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعراقيب من النار. قال حدثنا جرير بن حرب قال حدثنا جرير عن سويد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار. قال حدثني سلم شبيب قال حدثنا حسن بن محمد بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر قال أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى. قال حدثنا سهيل بن سعيد عن مالك بن أنس قال حدثنا أبو طاهر واللفظ له قال أخبرنا عبد الله بن أبي عن مالك بن أنس عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم وقال المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطية نظرا إليها بعينيه مع الماء أو قال مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطية كان بطشتا يداه مع الماء أو قال مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطية مشتها رجلاه مع الماء أو قال مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. قال حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي قال حدثنا أبو هشام المخزومي عن عبد واحد بن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا محمد بن كدي عن حمران عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توضأ فأحسن وضوء خرجت خطايا من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. قال حدثني أبو كريم محمد علي وقاسم بن زكريا بن دينار وعبد بن حميد قال حدثنا خالد بن مخرد عن سليمان بن بلال قال حدثني عمرة بن غزية الأنصاري عن نعيم بن عبد الله المجمني قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد ثم ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. قال وحدثني هارون سعيد عيني وقال حدثني ابن أبي قال أخبرني عم الحاتي عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم عبد الله أنه رأى أبا هريرة رضي الله عنه توضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى ربع ساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلا من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطل غرته فليفعل. قال حدثنا سهيل بن سعيد وابن أبي عمر جميعا عن مروان الفزاري قال ابن أبي عمر حدثنا مروان عن مالك الشعري سعد بن طارق عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن حوضي أبعد من أيلة من عدن لو أشد بياضا من الثلج وأحلى من عسل باللبن ولآنيته أكثر من عدد النجوم إني لا أصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا يا رسول الله تعرفنا يومئذ قال نعم لكم سيما ليست لأحد من الأمم تريدون عليه غرا محجلين من أثر الوضوء. قال وحدثنا أبو كريم واصل عبد الأعلى واللفظ الواصل قال حدثنا النفضي عن مالك الشعين أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد علي أمتي الحوض وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله. قالوا يا نبي الله تعرفنا قال نعم لكم سيما ليس لأحد غيركم تريدون علي غرم حجي من آثار الوضوء ولا يصدن عني طائفة منكم فلا يصلون فأقول يا ربي هؤلاء من أصحابي فيجيبني ملك فيقول وهل تدري ما أحدثوا بعدك. قال وحدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا عن مسلم عن سعيد بن طارق عن ابن محراش عن فيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حوضي لأبعد من أيلة من عدن والذي نفسي بيده إن أذود عنه رجال كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضي. قال يا رسول الله تعرفنا قال نعم تريدون علي غرم حجي من آثار الوضوء ليست لأحد غيركم. قال حدثنا يحيى بن أيوب سرج بن يونس وقتيب بن سعيد وعلي بن حجر جميعا إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني علاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا ولسنا إخوانك يا رسول الله. قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين يأتوا بعده. قال كيف فقالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله. فقال أرأيت لو أن رجلا خير غر محجلة من ظهره خير دهم بهم ألا يعرف خيله. قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون غر محجلة من الوضوء وأنا فرطهم عن الحوض ألا ليذادن رجال عن حوضه كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلما فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراودي قال حدثنا إسحاق موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك جميعا على ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون. وذكر من حديث إسماعيل بن جعفر غير من حديث مالك فلا يذادن رجال عن حوضي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خلف يعني خليفة عن أبي مالك أشعري بن حازم أنه قال كنت خلف أبي هريرة رضي الله عنه يتوضأ للصلاة وكريم يمد يده حتى يبلغ إبطه فقلت له يا أبا هريرة ما هذا الوضوء فقال يا بني فرخ أنتم هاهنا وعلمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء وسمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المبني حيث يبلغ الوضوء. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا إسماعيل بن جابر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل وقال أخبرني العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة خطاء المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة وذلك الرباط. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معلم قال حدثنا مالك قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد جابر قال حدثنا شعبة جميعا على ذلك بن عبد الرحمن بهذا الإسناد وليس في حديث شعبة ذكر الرباط وفي حديث مالك اثنتين فذلكم الرباط وذلكم الرباط. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعمرو الناقد. هذا آخر هذا المجلس. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.